عن جابر بن عبد الله قال ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم فقلنا لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال أسم ابنك عبد الرحمن. هذا ينبغي، هذا حديث آخر روايته حدثنا عمرو الناقد ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن سفيان قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا ابن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله يقول ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم فقلنا لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال أسم ابنك عبد الرحمن. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وابن نمير قال وحدثنا سفيان ابن عيينة عن أيوب عن محمد بن سيرين قال سمعت أبا هريرة يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو سعيد الأشج ومحمد بن المثنى العنزي واللفظ لابن نمير قالوا حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن المغيرة بن شعبة قال لما قدمت نجران سألوني فقالوا إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى فقال إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا. فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك فقال إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم. عن المغيرة بن شعبة قال لما قدمت نجران سألوني فقالوا إنكم تقرؤون أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا. فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك فقال إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم. قال النبي رحمه الله كتاب الآداب باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء. اختلف العلماء في هذه المسألة على مذاهب كثيرة وجمعها القاضي عياض وغيره. أحدها مذهب الشافعي وأهل الظاهر أنه لا يحل التكني بأبي القاسم لأحد أصلا سواء كان اسمه محمدا أو أحمد أو لم يكن بظاهر هذا الحديث. أبو القاسم قالوا لا يحل التكني بذلك سواء كان اسمه محمدا أو أحمد أو لم يكن كذلك. قال والثاني أن هذا النهي منسوخ فإن هذا الحكم كان في أول الأمر لهذا المعنى المذكور في الحديث ثم نسخ. قالوا فيباح التكني اليوم بأبي القاسم لكل أحد سواء من اسمه محمد وأحمد وغيره. وهذا مذهب مالك قال القاضي وبه قال جمهور السلف وفقهاء الأمصار وجمهور العلماء. الذي يظهر الله أعلى وأعلم أن هذا لو سمي نسخا فهو من باب التجوز في العبارة فإن ذلك إنما قصدوا به أنه مخصوص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم لأن هذه العلة مولودة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أنه لو ناداه أحد بأبي القاسم لو نادى رجل رجل بأبي القاسم ربما اشتبه ذلك والتفت النبي صلى الله عليه وسلم فمنعه من هذا من هذا الباب. قالوا وقد اشتهر أن جماعة تكنوا بأبي القاسم في العصر الأول وفيما بعد ذلك إلى اليوم مع كثرة فاعل ذلك وعدم الإنكار، لكن الحقيقة كثرة فاعل ذلك لا يدل على الجواز عدم الإنكار لأن المسألة فيها اجتهاد. وقد بين من يمنع من ذلك وجه مذهبه فلا يقال أن ذلك إقرار أو إجماع، الله أعلم. لكن الكلام يعني ينبغي أن يعلق على المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما منعهم من ذلك لئلا يشتبه نداؤهم لبعضهم بنداء الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يقول مذهب ابن جرير أنه ليس بمنسوخ، وإنما كان النهي للتنزيه والأدب لا للتحريم، على طريقة الشافعية في معظم مسائلهم. ينبغي أن يذكروا أن هذا هو القول عندهم، لأن النهي كثيرا ما يصرفونه إلى التنزيه من أجل أن هذا من باب الأدب، مع أن طائفة منهم تصرح بالتحريم في مسائل من ذلك كما صرحوا في هذا الباب. الرابع أن النهي عن التكني لأبي القاسم مختص بمن اسمه محمد أو أحمد. الإخوة تتقي الله في موضوع التليفونات، وجميع الإخوة يقفلوا التليفونات. وكان في واحد مشغل موسيقى فظيعة أثناء الصلاة، تليفونه تليفون منكر، سمعنا موسيقى بتاعة الأفراح اللي في الشوارع أثناء الصلاة. أنا قلت ده من بره أكيد، أتى بيه واحد جاي يحضر درس صحيح مسلم، تيجي إزاي دي؟ قال الرابع أن النهي عن التكني بأبي القاسم مختص بمن اسمه محمد أو أحمد، ولا بأس بالكنية وحدها لمن لا يسمى بواحد من الاسمين، وهذا قول جماعة من السلف، وجاء فيه حديث مرفوع عن جابر. ولا يصح، نقول ولا يصح، وهذا القول ليس بصحيح، لأنه إنما قال إنما دعوت فلانا، ولم وعمم النبي عليه الصلاة والسلام النهي، فقال لا تكنوا بكنيتي. فهذا من اسمه محمد واشتهر عليه أبو القاسم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حصل منه المفسدة التي تحصل ممن كني بذلك وإن لم يكن اسمه محمدا أو أحمد. الخامس أنه ينهى عن التكني بأبي القاسم مطلقا، وينهى عن التسمية بالقاسم لئلا يكن أبوه بأبي القاسم، وهذا ظاهر حديث جابر الثاني، حيث أن الرجل الأنصاري لما سمى غلامه القاسم فقلنا لا نكنيك بأبا القاسم ولا ننعمك عينا، يعني لا نقر عينك بذلك. هذا ظاهر في هذه المسألة. قال: وقد غير مروان ابن الحكم اسم ابنه عبد الملك حين بلغه هذا الحديث فسماه عبد الملك، وكان سماه أولا القاسم، وفعله بعض الأنصار أيضا. سبحان الله، ملك عبد الملك كان أكبر ملك على الإطلاق وأقوى ملك بعد أن قتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. الاسم قد يكون له نصيب في التسبب في حال صاحبه. قال السادس أن التسمية بمحمد ممنوعة مطلقا سواء كان له كنية أم لا، وجاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: تسمون أولادكم محمدا ثم تلعنونهم. وكتب عمر إلى الكوفة: لا تسموا أحدا باسم نبي. وأمر جماعة بالمدينة بتغيير أسماء أبنائهم محمد، حتى ذكر له جماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في ذلك وسماهم به فتركهم. قال القاضي: والأشبه أن فعل عمر هذا إعظام لاسم النبي صلى الله عليه وسلم لئلا ينتهك الاسم، كما سبق في الحديث تسمونه محمدا ثم تلعنونه. وقيل سبب نهي عمر أنه سمع رجلا يقول لمحمد ابن زيد بن الخطاب فعل الله بك يا محمد، فدعاه عمر فقال أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسب بك؟ والله لا تدعى محمدا ما بقيت. وسماه عبد الرحمن، فكأن المنع عندهم باب سد الذريعة لئلا يتوهم متوهم أنه يقصد سب النبي صلى الله عليه وسلم أو لعنه. ولا شك أن هذا القول مخالف للحديث الصحيح الثابت تسموا باسمي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الأول أحسنت الأنصار لما سمى ابنه محمدا، وأصبح محمد أكثر اسم على الإطلاق انتشارا غيظا للكفار لا في الدنيا كلها. في الحقيقة إن اسم محمد أكثر الأسماء انتشارا في العالم. قوله عن عبيد الله بن عمر وأخيه عبد الله سمعه منهما، يقول عبد الله ضعيف، والاحتجاج بعبيد الله. والإمام النووي رحمه الله والإمام مسلم رحمه الله ذكر الرواية كما سمعها، فلا يقال أن عبد الله بن عمر من مش ابن عمر ابن الخطاب، عبيد الله بن عمر آخر، عبد الله بن عمر آخر، لا يقال أن هذا من رجال مسلم. الحديث الاعتماد فيه على عبيد الله بالتصغير. قوله صلى الله عليه وسلم إن أحب أسمائكم إلي إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، فيه التسمية بهذين الاسمين وتفضيلهما على سائر ما يسمى به، وهذا ظاهر جدا. إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، فهذا أحب إلى الله عز وجل من جهة التسمية، إلا أن تكون فيه مصالح أخرى، فربما ترجحت مصالح على التسمية بعبد الله وعبد الرحمن، فقد سمى كثير من الصحابة أبناءهم بأسماء بعضهم وأسماء آل البيت، وسمى آل البيت أبناءهم بأسماء الصحابة رضي الله عنهم خصوصا الخلفاء الراشدين، وكان ذلك فيه من المصلحة بيان الحب والود بين آل البيت وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا الخلفاء الراشدين. وعلي رضي الله عنه سمى أبناءه بأسماء الخلفاء قبله رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قوله صلى الله عليه وسلم فإنما أنا قاسم أقسم بينكم، وفي رواية البخاري في أول الكتاب في باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. قال القاضي عياض هذا يشعر أن الكنية إنما تكون بسبب وصف صحيح في المكنى أو لسبب اسم ابنه. وقال ابن بطال في شرح رواية البخاري معناه إني لم أستأثر من مال الله تعالى شيئا دونكم، قاله طفيبا لقلوبهم حين فاضل في العطاء، فقال الله هو الذي يعطيكم لا أنا، وإنما أنا قاسم، فمن قسمت له شيئا فذلك نصيبه قليلا كان أو كثيرا. وأما غير أبي القاسم من الكنى فأجمع المسلمون على جوازه سواء كان له ابن أو بنت فكني به أو لم يكن له ولد أو كان صغيرا أو كني بغير ولده. ويجوز أن يكن الرجل أبا فلان وأبا فلانة، وأن تكن المرأة أم فلانة وأم فلان. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصغير أخي أنس يا أبا عمير ما فعل المغير. وهذا لا يقال أنه كذب، وإنما هم بالاستبشار والتفاؤل أن يكون له ولد في المستقبل، أو أنها أبوة وأمومة معنوية، كما أن أنسا كان يقول لأبي طلحة يا أبتي، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لأنس يا بني، فلا مانع من هذه المعاني الحسنة. التي تدل على سمو الرابطة بين أفراد الأسرة والمجتمع، وأنه يستشعرون أن بعضهم لبعض آباء وأبناء. وتكنت عائشة رضي الله عنها بابن أختها أسماء عبد الله، كانت تكنى بأم عبد الله، وكذا تكنت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل أنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم، استدل به جماعة على جواز التسمية بأسماء الأنبياء عليهم السلام، وأجمع عليه العلماء إلا ما قدمناه عن عمر رضي الله عنه وسبق تأويله. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم، وكان في أصحابه خلائق يسمون بأسماء الأنبياء. قال القاضي: وقد كره بعض العلماء التسمي بأسماء الملائكة، وهو قول الحارث بن مسكين، ولا يظهر ذلك، فإن أسماء الملائكة أسماء عبرانية معناها معنى العبادة غالبا، فجبرائيل أو جبريل معناه مثل عبد الله، والله أعلم. وكره مالك التسمي بجبريل وياسين، أما ياسين فهي من الحروف المقطعة التي في أوائل السور، والكثير يظن أنه اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم للخطاب الذي ورد بعد ذلك، فكان ينبغي أن يسموا نون، لأنه نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وكان كذلك لكان من أسمائه نون. فالصحيح أن ياسين ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا طه كذلك، وأن هذا منتشر جدا في بلادنا، أنهم يظنون أن ياسين وطه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أن هذه حروف من أسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى، كل حرف منها يدل على اسم من أسمائه سبحانه، لكن الأولى أن لا يسمي بياسين وطه، لأن المعنى المذكور في القرآن لا يصح أن يحمل عليه اسم مخلوق، وإن كان يمكن أن يراد به غير ذلك، لكن الناس لا يفهمون هذا، يعني يمكن أن تكون الياء تدل على معنى والسين تدل على معنى يليق بالمخلوق، ولكنهم لا يقصدون إلا ما ورد في القرآن. لذلك قول مالك في ذلك في كراهة ياسين له وجه قوي. وقصة المغيرة بن شعبة في قدومه نجران تدل على أنهم كانوا يتتبعون المتشابه ويحاولون الطعن في القرآن بهذا التشابه. والعجب أن هذه الشبهة ما تزال تطرح عند مجادليهم أو من قبل مجادليهم إلى الآن، ويزعمون أن هذا من التناقض الذي في القرآن، ورغم أن الحديث كما سمعتم ثابت في صحيح مسلم، إلا أن الكثيرين لا يعلمون ويتكلفون الإجابة، وبعض أهل العلم بالتفسير قد تكلف إجابات كثيرة حتى قالوا يا أخت هارون أي في العبادة، وهذا ليس بصحيح. فإجابة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن مريم كان لها أخ اسمه هارون، كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم، كما يفعل المسلمون اليوم. فأخت هارون معناه أنه كان هارون ابن عمران أخا لمريم عليه السلام. عمران سمى ابنه هارون كما يكون هناك رجل يسمى بعلي فيسمى ابنه ليه؟ الحسن والحسين، الحسن بن علي والحسين بن علي، تشبها بتسمية علي رضي الله عنه لابنائه بذلك. والله أعلم. يكون هناك رجل اسمه إبراهيم فيسمى ابنه إسماعيل أو إسحاق، فمثل هذا تشبه بالأنبياء في تسميتهم. فكان والد مريم عمران قد سمى ابنه هارون، وليس هو بهارون ابن عمران أخي موسى بن عمران، وإنما سمي باسمه. قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة، قال أبو بكر حدثنا معتمر ابن سليمان عن الركيل عن أبيه عن سمرة، وقال يحيى أخبرنا المعتمر بن سليمان قال سمعت الركيل يحدث عن أبيه عن سمرة بن جندب قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمي رقيقنا بأربعة أسماء: أفلح ورباح ويسار ونافع. عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسمي غلامك رباحا ولا يسارا ولا أفلح ولا نافعا. عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربعة: سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. لا يضرك بأيهن بدأت، ولا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح. فإنك تقول أثمه فلا يكون فيقول لا، إنما هن أربع فلا تزيدن عليه. حدثنا محمد بن أحمد ابن أبي خلف ابن أبي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن أن يسمى بيعلى وببركة وبأفلح وبيسار وبنافع وبنحو ذلك، ثم رأيته سكت بعد عنها فلم يقل شيئا، ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عن ذلك، ثم أراد عمر أن ينهى عن ذلك ثم تركه. فإنما هن أربع، هي أربع أسماء، ولو قلنا بالخامس المذكور في الجمع بين الروايتين: أفلح ورباح ويسار ونافع ونجيح. فلا نزيد على ذلك. هذه أراد أن ينهى فلم يفعل، أعني بيعلى وببركة، فهذه لم يفعل. أما أفلح ويسار ونافع فقد ثبت النهي، نهي تنزيه الله عنه. حدثنا أحمد بن محمد وزهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد ومحمد بن بشار قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال: أنت جميلة. قال أحمد مكان أخبرني عن بدل أخبرني نافع عن نافع. قال: باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة وبنافع ونحوه. قال في قوله: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى أن يسمى بيعلى، في بعض النسخ بمقبل بدل يعلى، وفي الجمع بين الصحيحين الحميدي ليعلى، وذكر القاضي أنه في أكثر النسخ بمقبل وفي بعضها بيعلى، قال الأشبه أنه تصحيف والمعروف بمقبل، وهذا الذي أنكره القاضي ليس بمنكر بل هو المشهور وهو صحيح في الرواية وفي المعنى. وروى أبو داود في سننه هذا الحديث عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عشت إن شاء الله أنهى أمتي أن يسموا نافعا وأفلح وبركة، والله أعلم. وأما قوله فلا تزيدن عليه، معناه الذي سمعته أربع كلمات وكذا روايتهن لكم، فلا تزيدوا علي في الرواية ولا تنخلوا عني غير الأربع، وليس فيه منع القياس على الأربع، الظاهر أنه يمنع القياس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك أسماء كثيرة بهذا المعنى. فهو ترك يعلى ابن أمية وابن ولي، قال قال أصحاب وغيره كثير، ومن تتبع أسماء الصحابة الذين ترك النبي صلى الله عليه وسلم تسميتهم وترك الصحابة تغييرهم من التابعين فمن بعدهم تعلم أنها ينبغي أن لا يزاد على الأربعة. قال أصحابنا يكره التسمية بهذه الأسماء المذكورة في الحديث وما في معناها، ولا تختص الكراهة بها وحدها، وهي كراهة تنزيه لا تحريم، والعلة في الكراهة ما بينه صلى الله عليه وسلم في قوله فإنك تقول أسمه أنافع هنا فيقول لا، يعني لا يوجد نافع هنا، يقول فيقول لا، فكره لبشاعة الجواب، وربما أوقع بعض الناس في شيء من الطيرة. وأما قوله أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن هذه الأسماء فمعناه أراد أن ينهى عنها نهي تحريم فلم ينهى. أما النهي الذي هو لكراهة التنزيه فقد نهى عنه في الأحاديث الباقية، لكن الأحاديث التي فيها أفلح ويسار ونافع ونجيح. نعم إذا قال أيسار هنا فيقول لا، فكأن الله لم يجعل له يسرا قط، فهذا بشاعة الجواب، الكراهة لبشاعة الجواب. أنا لا أعلم أحدا من العلماء يقول بالتحريم، وكما ذكرنا أن هذا نافع لعل ابن عمر لم يبلغه الحديث وتركه على ذلك. قال باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن وتغيير اسم برة إلى زينب وجويرية ونحوهما. عن ابن عمر أن ابنة لعمر كان يقال لها عاصية فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة، لم يغير صلى الله عليه وسلم أسماء الآباء والأجداد، فلم يغير عمرو بن العاص التي أصلها العاصي، فإنما غير ما كان مستحدثا، وربما كان نافع مولى ابن عمر على ذلك، رأى أنه وإن كان يعني ابن عمر رسول الله غير بعض الأسماء الحالية إنما ترك أسماء الآباء والأجداد، الذي يظهر أن ابن عمر لم يبلغه الحديث. حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس قال كانت جويرية اسمها برة، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها جويرية، وكان أكره أن يقال خرج من عند برة. وفي حديث ابن أبي عمر عن كريب قال سمعت ابن عباس قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أبا رافع يحدث عن أبي هريرة حاوى حدثنا عبيد الله بن معاد قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع عن أبي هريرة أن زينب كان اسمها برة فقيل تزكي نفسها فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. ولفظ الحديث لهؤلاء دون ابن بشر. محمد بن عمرو بن عطاء هذا ينبغي أن يكون حديثا. قال مسلم حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يوسف حاوى حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الوليد بن كثير قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء قال حدثتني زينب بنت أم سلمة قالت كان اسمي برة فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. قالت ودخلت عليه زينب بنت جحش واسمها برة فسماها زينب. عن محمد بن عمرو بن عطاء قال سميت ابنتي برة فقالت لي زينب بنت أبي سلمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم وسميت برة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم. فقالوا بما نسميها قال سموها زينب. احنا قلنا جحش من أسماء الأجداد الآباء والأجداد لم تغير مثل عبد الله بن حمار عياض عياض بن حمار. قال مسلم ما قاله النووي رحمه الله معنى هذه الأحاديث تغيير الاسم القبيح أو المكروه إلى حسن. وقد ثبت أحاديث بتغييره صلى الله عليه وسلم أسماء جماعة كثيرين من الصحابة. وقد بين صلى الله عليه وسلم العلة في النوعين وما في معناهما وهي التزكية أو خوف التطير. وكما ذكرنا ترك النبي صلى الله عليه وسلم أسماء كثيرة فيها مدح لصاحب الاسم لذلك نقول لا نزيد على ما ورد والله أعلم. وأما ما كان من تزكية فإذا كان يزكي نفسه فينهى عن ذلك. فاسم صالح مثلا فيه نفس المعنى وقد تسمى به جماعات وهو اسم من أسماء الأنبياء وتسمية بأسماء الأنبياء أجمع عليه العلماء كما ذكرنا وصالح من ذلك. إسلام وإيمان وإحسان لا نمنع من ذلك كما ذكرنا ما ورد فقط في حديث في الإسلام. لا مفيش فين إذا لا مفيش هتلاقي مشايخ بس يكرهون ذلك من العلماء. أما الحديث لا سموه مسلم أفضل مسلم أفضل من إسلام. نعم الأسماء اللي فيها تصلح المذكر والمؤنث لا بأس. مؤمن مخلص ومؤمن كما ذكرنا الذي ورد نمتنع من الذي ورد. واسم محمد أصلا اسم فيه مدح وثناء وأحمد كذلك ومحمود كذلك ومصطفى كذلك. عامة الأسماء الحسنة فيها معنى إيه؟ مدح والله أعلم. فيه أنا أميل إلى قول الجمهور في مسألة التسمي والتكني بأبي القاسم وهو أن هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ظاهر الأحاديث مع الشافعي، ولكن التخصيص بالقياس وبالمعنى الذي دل عليه الحديث كأنه منصوص عليه، القصة التي وردت كأنه منصوص عليه. لذلك أنا أقول أنا أميل للقول بعدم التحريم في التكلم بأبي القاسم الآن، لأن المفسدة منتفية. قال: حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وأحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة، واللفظ لأحمد. قال الأشعثي: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. زاد ابن أبي شيبة في روايته: لا مالك إلا الله عز وجل. قال الأشعثي: قال سفيان: مثل شاها شاه. وقال أحمد بن حنبل: سألت أبا عمرو عن أخنع فقال: أوضع. عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه وأغيظه وأغيظه عليه رجل كان يسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله. قال النووي رحمه الله: باب تحريم التسمي بملك الأملاك أو بملك الملوك. قال: هكذا جاءت هذه الألفاظ هنا: أخنع وأغيظ وأخبث. هذا التفسير الذي فسره أبو عمرو مشهور عنه هو: أخنع اسم أوضع اسم يكون وضيعا صحيحا، معناه أشد ذلا وصغارا يوم القيامة. والمراد صاحب الاسم، ويدل عليه الرواية الثانية: أغيظ رجل. قال القاضي: وقد يستدل به على أن الاسم هو المسمى، وفيه الخلاف المشهور. الاسم هو المسمى أم غيره؟ وأرجح الأقوال أن الاسم للمسمى، لا يقال هو ولا يقال غيره، وهو غالبا ما يطلق ويراد به المسمى. وإن أخنع اسم، ويقصدون إن قصد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخنع اسم، ومقصده إن أخنع صاحب اسم. وقيل أخنع بمعنى أفجر، وقالوا: خنع الرجل إلى المرأة والمرأة إليه، أي دعاها إلى الفجور. وهو بمعنى أخبث، أي أكذب الأسماء. وقيل أقبح، وفي رواية البخاري أخنع، وهو بمعنى ما سبق، أي أفحش وأفجر. والخنا الفحش. وقد يكون بمعنى أهلك لصاحبه المسمى، الخنا الهلاك. وقال: أخنى عليه الدهر، أي أهلكه. قال أبو عبيد: وروي أنخع، أي أقتل، والنخع القتل الشديد. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: أغيظ رجل على الله وأغيظه عليه، هكذا وقع في جميع النسخ. بتكرير أغيظ قال القاضي: ليس تكريره وجه الكلام. قال: وفيه وهم من بعض الرواة بتكريره أو تغييره. قال بعض الشيوخ: لعل أحدهما أغنط، أي أشده عليه، والغنط شدة الكرب. قال الموردي: أغيظ مصروف عن ظاهره، والله سبحانه وتعالى لا يوصف بالغيظ، فيتأول هنا الغيظ على الغضب. وسبق شرح معنى الغضب والرحمة في حق الله سبحانه وتعالى. هذا على طريقة الأشاعرة في تأويل الصفات، بل نقول أن أغيظ بمعنى أغضب، أكثره أشده إغضابا لله سبحانه وتعالى، وتمر كما جاءت دالة على معناها اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى وعظمته دون الخوض في التأويل. وهم يؤولون الرحمة والغضب إلى صفة الإرادة، وهذا من قبائح المذهب الأشعري. لأنه يجعل أن اتصاف الرب بصفة الرحمة أمر نقص. نسأل الله العافية. شاها شاه، وفي رواية القاضي وقع في رواية شاه شاه، هي شاه شاه، وزعم بعضهم أن الأصوب شاه شاهان، كذا جاء في بعض الأخبار في كسرى، قالوا وشاه الملك وشاهان الملوك، كذا يقولون لقاضي القضاء موبذان. قال القاضي لا يمكن صحة ما جاء به الرجال، لأن كلام العجم مبني على التقديم والتأخير في المضاف والمضاف إليه، فيقولون في غلام زيد زيد غلام، فهكذا أكثر كلامهم. فرواية مسلم صحيحة اللي هي شاه شاه أو شاهان شاه، وده المعروف اللي هم يتسموا بهذا في اللغة الفارسية. قصب الله عز وجل الرجل الذي تسمى بشاه شاه في زماننا، كان رضا بهلوي، محمد رضا بهلوي شاه إيران، أعاد التسمية بشاه شاه ملك الملوك، لقب ملوك كسرى، واحتفل احتفالية يسمونها أسطورية بمرور 2000 عام على ملك الفرس، على ملك كسرى، فما مضى عليه إلا قليل فقصب الله عز وجل ملكه وصار مطاردا في بلاد العالم. سبحان الله، لم يجد له مأوى إلا عند المصريين عند أنور السادات، حتى مات بمصر طريدا. قال هو ثورة الخميني أمت عليه، كان رجلا جبارا عليلا، عشان ما حدش يقول ده كان أحسن من الخميني، لا، كان رجلا زنديقا منافقا جبارا عليلا كمن أتى بعده، كان أيضا جبارا عليلا. الخميني كان جبارا عليلا يؤذون أهل الإسلام. يقول واعلم أن التسمي بهذا الاسم حرام، وكذلك التسمي بأسماء الله تعالى المختصة به كالرحمن والقدوس والمهيمن وخالق الخلق. واحد يسمي الأسماء التي اشتهرت لا تطلق إلا على الله كالعزيز الحكيم، يمكن أن يسمى عزيز منفردا وحكيم منفردا، ولكن لا يسمى العزيز الحكيم والعليم القدير مثلا. والأسماء التي وردت مقترنة لا تطلق إلا على الله، فهي بهذا الاعتبار عالمية. واسم الله واسم الرحمن، الرحيم تجوز، وكان بالمؤمنة الرحيمة مثلها، قال الله عز وجل في حق الرسول صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، فهذه تطلق على الله وعلى غيره. العليم لا بأس، فبشرناه بغلام عليم، ويقال على الخبير سقط، على العليم وقعت، ونحو ذلك لا بأس، ولو بالألف واللام. القوي كذلك لا بأس ولو بالألف واللام. رؤوف لا بأس كما ذكرنا. الأسماء التي هي علم على ذات الرب هي التي لا يصح التسمي بها، مثل الله الرحمن. يزعمون أن مسيلمة كان له جاريتان مغنيتان، سمى واحدة الله والثانية باسم الرحمن، وهذا من الكفر. سيد، هل يجوز تسمي بالسيد أو سيد؟ نعم يجوز ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن تسمية المنافق سيدا، فدل على جواز تسمية المسلم. فلو قال عن جده سيدي فلان، فهذا هذه سيادة بدرجة نسبية، كما قال قوموا إلى سيدكم صلى الله عليه وسلم، قال عن سعد بن معاذ قوموا إلى سيدكم، وقال عن الحسن ابن ابني هذا سيد. اسم الله واسم الرحمن والقدوس وخالق الخلق والعزيز الحكيم كما ذكرنا والمهيمن، ها؟ علام لا بأس بذلك، صيغة غنى. الأسماء التي هي علم على ذات الرب. سيد الناس هو محمد صلى الله عليه وسلم، لا أرى أن يتسمى بسيد الناس، وإن كان لها اعتبار سيد الناس في محلته، لكن هذا ليس بجيد، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد الناس يوم القيامة، ولست الكل ونحو ذلك، ينبغي عدم التسمي بذلك. الكل لفظ عام يشمل الكل، وهي ليست كذلك. الله أعلم. أما التعبيد لغير الله فمحرم بلا شك، عبد الرسول وعبد النبي، وأقبح منها عبد علي وعبد الحسين وعبد المهدي، فإن هذه كلها محرمة. حاشا عبد المطلب، نقل ابن حزم الإجماع على التحريم بالتسمي بعبد بالتعبيد لغير الله إلا عبد المطلب. لا، المطلب ليس اسم أسماء الله، إنما هو جد النبي عليه الصلاة والسلام عبد المطلب، هذا استثناء من الإجماع. ها؟ في لا، هو في إجماع على عدم جواز غير عبد المطلب، لكن ما فيش إجماع على جواز عبد المطلب. الأرجح الجواز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغير هذا الاسم لنفسه عليه السلام، بل تسمى به وترك الناس يتسمون به. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا هناك من تسمى بعبد المطلب في حياته من الصحابة، المطلب عبد المطلب أظن ذلك إن شاء الله في كتب الرجال من أسماء الصحابة، هناك من تسمى عبد المطلب. اللي اسمه جده عبد النبي وعبد الرسول يقول لما يعرف نفسه عبد رب الرسول وعبد رب النبي. كان رجل يعني أتى إلى المكتب يكتب الصحة يريد أن يسمي بنته الله. آه والله العظيم، أخ دكتور وأنا موجود، فالحمد لله أن الأخوات الموظفات رفضنا التسمية بذلك، وأنا بنسأل الشيخ ياسر فقلت لهم اوعوا تكتبوا كده، يقول لك الله يعني حاجة حلوة، يقول لك لما تشوف حاجة حلوة تقول الله، فأنا قصدي كده. تخريف بإجماع العلماء لا يجوز. اسم الله خصوصا الله، اسم الله واسم الرحمن دول، ده الكفرة اللي بيسموا كده استهزاء والعياذ بالله، فمثل هذا لا يجوز بحال. مش هنخلص النهارده في الاسماء نهائيا، انا عارف الاسماء، عشان كده انا قلت ما قاله سمره رضي الله تعالى عنه انا اقول به، انما هن اربع فلا تزيدن عليه، والاسماء الممنوع منها اللي هو نص عليها. اسماء الاجانب فيها كراهه على الاقل، اقلها الكراهه وهي التشبه باسماء الكفار. اما ملك فلا يجوز للبنت، لان هذا من فعل الكفار، قال الله عز وجل لو جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فتسمية الأنثى باسم ملك فيه تشبه بالكفار، لا أرى جواز ذلك. يغيروا اللي يسمى كده، يغيروا مالك لا بأس بها، لأن مالك خازن النار ومالك الإمام مالك ولا ينهى عن ذلك، إنما ملك الملوك هي التي ينهى عنها، ملك الملوك وشاهد شاهد، والظاهر أن قاضي القضاء كذلك. مرح ماشي، مرح وفرح كلها ما وردش عنها نهي خلاص. ها الله، أقولك مش هنخلص، أنا بس الأسماء المنتشرة التي أرى فيها بأسا من ضمنها بسملة، لأن البسملة علم على بسم الله الرحمن الرحيم آية من آيات القرآن، أنا أراها علم على هذه الكلمة، فلا أرى أن تلبس. سندس وغيرها بقى جايزة خلاص، مسلسلين وكل اللي أنتوا عايزينه. حدثنا عبد الأعلى بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في عباءة يهنأ بعيرا له، فقال هل معك تمر؟ فقلت نعم، فناولته تمرات فألقاهن في فيه فلاكهن

لعبد الله بن الزبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه، فطلبنا تمرة فعز علينا طلبها. حدثني محمد بن سهل التميمي وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد وهو المطرف أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال أوتي بالمنذر ابن أبي أسيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه وأبو أسيد جالس، فلهي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من على فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقلبوه، فاستفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين الصبي؟ فقال أبو أسيد أقلبناه يا رسول الله، يعني رددناه إلى البيت. قال ما اسمه؟ قال فلان يا رسول الله. قال لا، ولكن اسمه المنذر، فسماه يومئذ المنذر. باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله وحمله، استحباب حمله إلى صالح يحنكه، وجواز تسميته يوم ولادته، واستحباب التسمية بعبد الله وإبراهيم وسائر أسماء الأنبياء عليهم السلام. قال اتفق العلماء على استحباب تحنيك المولود عند ولادته بتمر. هذا يدل على أن التحنيك سنة مستقلة، وليس أن هذا من باب التبرك بريق الصالحين، بل هذه سنة مستقلة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، يحنكه صالح. قال فإن تعذر التمر فما في معناه وقريب منه من الحلم، فيمضغ المحنك التمر حتى تصير مائعة بحيث تبتلع، ثم يفتح فم المولود ويضعها فيه ليدخل شيء منها جوفه. ربما كان يعني شيء يسير جدا هو الذي يدخل، أو أن إذا صارت مائعة سوف يتحلل شيء من السكر الذي فيها ويدخل الجوف. يقول ويستحب أن يكون المحنك من الصالحين وممن يتبرك به رجلا كان أو امرأة. مسألة التبرك مسألة فيها خلاف مشهور، وقد رجحنا مرات أن الراجح عدم التبرك بأثار الصالحين، ولكن التحنيك سنة مستقلة باتفاق كما ذكرهنا. قال فإن لم يكن حاضرا عند المولود حمل إليه. قال العباءة والعباية والعباء الثياب ثوب، لا يهنأ بعيرا أن يطبيه بالقطران، وهو الهناء وهو الهناء. وقال هنأت البعير أهنأه، بمعنى يدهنه بالقطران لوجود الجرب. لا كهن أي مضغهن. قال أهل اللغة اللوك مختص بمضغ الشيء الصلب. فغرفاه أي فتحه، فتح فمه، ومجه فيه أي طرحه، يتلمض أي يحرك لسانه ليتتبع ما فيه، ما في فيه من آثار التمر، ما في فمه من آثار التمر. والتلمض واللمض فعل ذلك باللسان، يقصد به فاعله تنقية الفم من بقايا الطعام، وكذلك ما على الشفتين، وأكثر ما يفعل ذلك في شيء يستطيبه. يخليها جزء تدوب شوية صغيرين ويطلعها، لأن التمرة عمر الصبي ما ينفع إلا تمرة في العمر ده، فبيحطها بقه شوية ويدعكوا بيها مع التحنيك ثم يستخرجها قبل اللبن وقبل أي شيء. هذه السنة. قوله صلى الله عليه وسلم حب الأنصار التمر أو حب الأنصار التمر، الكسر الحب بمعنى المحبوب كالذبح بمعنى المذبوح، أي محبوب، محبوب الأنصار التمر. وأما من ضم حب الأنصار التمر معناه ممكن يقول حب الأنصار التمر أو حب الأنصار التمر، من نصب فتقديره انظروا حب الأنصار التمر، ويرفع التمر أيضا. ومن رفع قاله ابتدأ حذف خبره، أي حب الأنصار التمر لازم. أو هكذا أو عادة من صغرهم. في هذا الحديث فوائد، منها تحليق المولود عند ولادته وهو سنة بالإجماع كما سبق، ومنها أن يحرّكه صالح من رجل أو امرأة، ومنها التبرك بآثار الصالحين وريقهم وكل شيء منهم. كلام غير صحيح، خصوصا كلمة كل شيء منهم، فإن كل شيء منهم تشمل البول والغائط المخاط، وما فعل بالإجماع أن البول والغائط نجسان، والمخاط لم يفعله الصحابة مع غير النبي عليه الصلاة والسلام. استحباب الصالح مش اشتراط الصالح في التحنيك، ومنها كون التحنيك بتمر وهو مستحب، ولو حنك بغيره حصل التحنيك ولكن التمر أفضل. ومنها جواز لبس العباءة، ومنها التواضع، أن العباءة فيها الخشنة، وتعاطي الكبير أشغاله، الرسول كان يهنأ البعير، وأنه لا ينقص ذلك مروءته. ومنها استحباب التسمية بعبد الله، ومنها استحباب تفويض تسميته إلى صالح، يعني يروح لرجل صالح يقول له سميني ابني فيختار له اسما يرتضيه. ومنها جواز تسميته يوم ولادته، الحديث بتاع في الحقيقة في اليوم السابع ويسمى، بمعنى لا يتأخر عن السابع، حديث صحيح أنه يسمى يوم السابع، لا يعني أنه ينتظر به إلى السابع لكن لا يؤخر عن السابع، لابد أن يكونوا قد سموه إلى السابع. قال قوله في الرواية الثانية أن الصبي لما مات فجاء أبو طلحة سأل أم سليم وهي أم الصبي فما فعل الصبي، قالت هو أسكن مما كان. الحديث في هذا الحديث مناقب لأم سليم رضي الله عنها من عظيم صبرها وحسن رضاها بقضاء الله تعالى وجزالة عقلها في إخفائها موته على أبيه في أول الليل ليبيت مستريحا بلا حزن. في نساء أول ما يخش عملوا عملوا عملوا عملوا عملوا عملوا، شفت اللي حصل وحصل وحصل وحصل أول ما يخش. فهي رضي الله عنها ده امرأة عجيبة الشأن رضي الله عنها، صبورة صبر عظيم، وبعدين يكون ابنها قد مات وهي يعني وتتزين لزوجها وتتصنع له رضي الله تعالى عنها، عظيم عقلها رضي الله عنها. وهي سبب إسلام أبي طلحة، إنما قالت إنما فإن أسلمت فذاك مهري فأسلم رضي الله عنه رضي الله عنه. قال ليبيت مستريحا بلا حزن، ثم عشته وتعشت، ثم تصنعت له وعرضت له بإصابتها فأصابها. وفيه استعمال المعاريض عند الحاجة لقولها هو أسكن مما كان، فإنه كلام صحيح معناه صحيح، مع أن المفهوم منه أنه قد هان مرضه وسهل وهو في الحياة، وشرط المعاريض المباحة أن لا يضيع بها حق أحد. والله أعلم. أعرستم الليلة، ومن الكناية عن الجماع، قال الأصمعي والجمهور يقال أعرس الرجل إذا دخل بامرأته، ولا يقال فيه عرس، عرس دي اللي هي نزول في الليل للراحة أثناء السفر، لأن قريتها غلط. وأراد هنا الوطء سماه إعراسا، اللي هو أعرس اللي هو الإعراس الوطء، يقول لأنه في معناه في المقصود. قال صاحب التعليل روي أيضا أعرستم زي ما قلناها، قال وهي لغة يقال عرس بمعنى أعرس، يعني مش غلط 100%. قال لكن قال أهل اللغة أعرس أفصح من عرس في هذا وهذا، وهذا السؤال للتعجب من صنيعها وصبرها وسرورها بحسن رضاها، وسرورا بحسن رضاها بقضاء الله تعالى. النبي عليه الصلاة والسلام رضي من أم سلمة وأم سليم بذلك. قال ثم دعا صلى الله عليه وسلم لهما بالبركة في ليلتهما، فاستجاب الله تعالى ذلك الدعاء، وحملت بعبد الله ابن أبي طلحة، وجاء من أولاد عبد الله إسحاق وإخوته التسعة صالحين علماء رضي الله عنهم، كلهم حفظ القرآن أولاد عبد الله يعني، ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث أبي موسى فيه التحنيك، قال سماه بإبراهيم وحنكه بتمرة، وفيه جواز التسمية بأسماء الأنبياء عليهم السلام، بل الظاهر أن هذا مستحب، ذكرنا أن الجماهير على ذلك. وفيه جواز التسمية يوم الولادة، وفيه أن قوله صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن ليس بمانع من التسمية بغيرهما، ولذا سمى ابن أبي أسيد المذكور بعد هذا المنذر، مسحه وصلى عليه، معنى صلى عليه دعا له ومسحه تبركا، ففي إحباب الدعاء للمولود عند تحنيكه ومسحه للتبريك. الظاهر بأن مسحه أصلا يكون عطفا وحنانا، والله أعلى وأعلم. مبايعة عبد الله بن الزبير للنبي عليه الصلاة والسلام يقول هذه بيعة تبريك وتشريف لا بيعة تكليف، شرف لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه. فقولها خرجت أنا متمة أي مقاربة للولادة، تفل في فيه أي بصق، كان أول مولود ولد في الإسلام، يعني أول من ولد في الإسلام بالمدينة بعد الهجرة من أولاد المهاجرين، وإلا فالنعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنه ولد قبله بعد الهجرة، لكن أول ولد للمهاجرين، فرحوا جدا بعبد الله. هذا الحديث فيه مناقب كثيرة لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليه وبارك عليه ودعا له، وأول شيء دخل جوفه ريقه صلى الله عليه وسلم، وأنه أول من ولد في الإسلام بالمدينة رضي الله تعالى عنه، ثم قتل رضي الله عنه مظلوما أمير المؤمنين، وظل مصلوبا مدة من الزمن، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يعمل كده مسلم، الملك يصنع ذلك. سبب تسمية النبي صلى الله عليه وسلم هذا المولود المنذر في حديث ابن أبي أسيد، حديث أبي أسيد سماه المنذر، قال لأن ابن عم أبيه المنذر ابن عمرو كان قد استشهد ببئر معونة وكان أميرهم، فيقال بكونه خلفا منه، يعني أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون خلفا منه. نعم، فلها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، رويت لها ولا هي، فأنه اشتغل بشيء بين يديه، وأما من اللهو فلها بالفتح لا غير، يلهو. الأشهر في الرواية هنا كسر الهاء، فلهي، وهي لغة أكثر العرب. اتفق أهل الغريب والشراح على أن معنى لهي اشتغل، أقلبوه صوابه، قال شراح الحديث صوابه قلبوه، ذكر صاحب أن أقلبوه لغة قليلة فأثبتها لغة. استفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم أي انتبه من شغله وفكره الذي كان فيه. قل قولي هذا واستغفر الله.